سر الوصول إلى الجنة إلى الجنان حب النبي صلاة ربي وسلامه عليه محمد والآل سر الأصحاب سر الأصحاب إلى الجنان من حب قلبي للحبيب المصطفى من حب قلبي للحبيب المصطفى من حب قلبي للقديم المصطفى للكرمى فللت كل سيدي يا رسول الله الحبيب المصطفى فنال القبول من الولي الوالي حسب الحبيب المصطفى والقبول من الولي الوالي سيدي يا رسول الله نصلي جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم ونعطر المكان والأفواه بالصلاة على النبي فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على الشرطات نور محمد والجسد من البطور الشرطات نور محمد والجسد من البطور بالحسن كما رأينا قطر يا وذل السهور يا حبيبي يا شفيعي يا محمد حبك عين الكمال جاءه عامل وظالي حبك عين الكمال جاءه عامل وظالي صحبه خير الرجال بايع الهادي محمد خير خلق الله أحمد كل من يلقاه يسعى خير خلق الله أحمد كل من يلقاه يسعى خوضها الصافي المبرد للذي يعشق محمد كل من زار المقام النبي رد السلام كل من زار المقام النبي رد السلام يعرف الخلق تماما بشرى زور محمد سيدي يا رسول Allah. مسكا يتيم بيانا يا ختمة القرآن أهلا مرحبا أهلا الأعان لنصمد البنيان يا أكرم من يعيش حياة سيدي يا رسول الله يا وإذا لما أخجل القدور وإذا رفع سجد القول يا من أبشرك سبحان من أعطاك يا من أبشرك سبحان من أعطاك بقلب دين محمد رب السماء لك بالمصطفى سابقا ولا لما حملت جرادا المصطفى سابق على لما حمل في جرادا وما كان من غدا هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور من غدان هو صاحب القرآن وربنا أعطاه رمضان شاكر لنا يا آمنة ملك المعنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور من مرساك ولد الحبيب وراك ساجد إلى مولاك ذلك عشاك بالهنا يا آمنة ملك المعنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك ذلك عشاك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا لك هذا نبي زاكي ذو الحجة سادس شهر يا آمنة يا سعد الله يجمع شهر بسيد وفاك مقرب جاءك بالنبى مبشرا بأغنى وما ترى من وفي صفر شهر خضر عن النبي المنتظر وفي صفر شهر خضر عن النبي المنتظر وفي صفر شهر خضر عن النبي المنتظر وفي صفر شهر خضر عيونك وراك أدري إن شمس القمر وما أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل يا آمنة أمانه وربه أجزاك ولد النبي مختونا مدخلا مدهونا بحابق مقارا وحزنه أتاك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة فتحت مهلا جنة برغم من عداك سيدي يا رسول الله النبي عشان خاطر النبي ربنا قال للرسول وإنك لعلى خلق عظيم عايزين نسمع أنعم بخير نبي زانه خلق جسد تمكن حب أحد الله يزيد أنت حبيبي سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله أكرم بخير نبي زانه خلق أكرم أكرم بخير نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في جبل كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في جبل والشفيق مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله النبي صلى عليه صل ربي وسلم عليك وضم الإله له نبي لنسله إذ قال من خمس مؤذن أشهده وشق له لنسله ليس له فذي العرش محمود وهذا أحمده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى فاصل من هذه الابتهالات والأدعية الدينية والتي ألقاها فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر الأنصاري.